يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذي إذا لم يعلم المكان الذي أصابه من الملابس فماذا يعمل؟ المذي، مذي نعم بالذال، نعم بالذال، يغسل إذا اشتبه نجاسة ولا يعلم من أي مكان من الثوب، يغسل الثوب كله، يغسل الثوب كله. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وما حكم الصلاة إذا لم يحس بالمذي إلا بعد أدائه للصلاة؟ إذا ما علم به إلا بعد الصلاة ولا يدري هل خرج للصلاة أو بعد الصلاة، الصلاة صحيحة، إلا إذا تيقن أنه خرج في الصلاة. نعم.